بس كل ما يتوالد ويتكاثر لا بد له من عاملين اثنين، ذكوره وايه وانوثه. ما فيش تكاثر الا بايه؟ الا باثنين، ذكوره وانوثه. فالذكوره يسمها زوج والانوثه يسمها ايه؟ زوج. كلمه زوج العامه يفتكرهم ان زوج يعني ايه؟ يعني اثنين، يقولوا لا، زوج واحد بس معه مثله، معه مثله. الآية القرآنية يقول ايه؟ ثمانية ايه؟ ازواج. ثمانية ازواج، من الضأن ايه؟ اثنين، ومن المعز، وبعدين يقول ومن الابل ومن البقر، يبقوا كام؟ اربع اصناف، ضأن ومعز ايه؟ وابل وبقر. فلو ان الزوج يطلق على ايه؟ يبقوا كام؟ يبقى اربعة بس، انما هو قال ثمانية ايه؟ يبقى اذا ما هو الزوج؟ الزوج فرد واحد بس معه مثله. ما تقولش على العزاء زوج احضير، تقول زوجين احضير. خلق الزوجين اللي هم ايه بقى؟ الذكر والانثى. يبقى كل حاجة لازم تكون من ايه؟ من ذكر وايه؟ وانثى. يبقى كل النباتات اللي انت بتشوفها دي لا بد فيها من ذكورات وانثى، انما في اشياء ذكورتها واضحه وانوثتها واضحه، زي النخل مثلا بيبقى فيه ذكر وذكر الايه وانثى، بناخد من الذكر ايه ونلقح الايه الانثى. انما تيجي في الجوافه مثلا، ما قلناش شفنا ذكر جوافه، انما شفنا ذكر جميل وانتهى الجميل. الله. طب الليمون ليش ذكر الليمون؟ قال لك في مره يوجد الذكر الذكوره والانوثه في شيء واحد. يد الذره مثلا بيعمل كوز، انما قبل ما بيعمل الكوز بيعمل ايه؟ سنبله فوق. اهي السنبله دي بتمثل الذكوره، الهوا يضربها كده تقوم تنفض الايه؟ الطلح اللي فيها على الشرابه بتاعه الكوز، يقوم يتلقح القمح كذلك. اذا ففيه ذكورات وانوثه، بس تكون الذكوره مميزه والانوثه مميزه، وقد يكونان في شيء ايه؟ وقد يكونان في شيء لا تعرفه انت. طب ايه اللي بينقح المانجا بقى؟ إيه؟ واللي بينقح التفاح؟ ما عملتش شوف ذكر مانجا ولا ذكر تفاح، وارسلنا الرياح لواقع. ومن كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. كل شيء خلقنا منه ايه؟ زوجين. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا، يعني كثير أنبتنا فيها من كل زوج. ومن كل زوج بس كلمة ولا من كل زوج كريم؟ طب زوج كريم يعني إيه؟ قال لك أنت تبص للثمرة الواحدة تقوم تجد فيها صفات متعددة ونعم متعددة. يعني لو مسكت التفاحة لما يجوا حللوها إلى عناصر التفاحة كم نعمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال لنا في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب هو دي نعمة واحدة. طب والنعمة عند عد قوله وإن تعدوا نعمة الله، كان يقول وإن تعدوا إيه نعمة الله. طب قال لك وإن تعدوا، عشان الفكر إلى أن كل نعمة واحدة لو استخفيت عناصرها وتقنيناها لوجدت فيها ايه؟ فيها نعم لا تعد ولا ايه؟ ولا تحصى. انبتنا فيها من كل زوج ايه؟ من كل زوج كريم، ومعنى كريم يعني كثير الايه؟ كثير العطاء. يبقى الزوج وبيدي حاجات كثير قوي، بس هو اسمه مثلا تفاح، ولا اسمه مثلا مانجا، ولا اسمه جواب، انما فيها ايه؟ ولذلك يقول لك عايز تقوي كذا فيها كذا، فيها عناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر ايه؟ ويقعد يعددها لك، تبقى فيها كريم ولا مش كريم؟ لأن الكريم هو المعطاء الذي يكثر خيره تعطائه. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك الإنبات بالأرض من كل زوج كريم يعطي نعمة واحدة في ظاهرها ولكنها في طيها نعم ايه؟ نعم متعددة. ان في ذلك المذكور لآية، اشياء عجيبة كان يجب ان تلتفت الى مين اللي عمل العملية دي؟ لآية.